كونية مش مال نامي، لا من الكونية. يعني ايه كونية؟ حضرتك عندك سيارة وبيت وملابس وحلل واطباق واثاث، دي اسمها مال ايه؟ كونية. وان كنت صانعا فعندك ما تصنع به زي الماكينات والالات، وان بلغت الالاف من الجنيهات بل الملايين. كل هذه يا اخواني تسمى اموال الكونية. اموال الكونية ليس فيها زكاة. الجمهور يقولون هكذا، يقولون اذا اتخذ الذهب، هذا طبعا بالنسبة للمرأة، بقصد التحلي او الياقوت بقصد التحلي، لان الياقوت مش حرام على الرجال، اذا اتخذه بقصد التحلي فهو مال كنية. يعني ايه مال كنية؟ ليس فيه زكاة. وذهب بعض اهل العلم الى ان الذهب سواء كان للتحلي يعني للكنية، او كان للاستثمار والاقتناء، استغفر الله، للاستثمار والكنز. يعني ايه؟ بتلاقي كتير من الناس رايح يشتري ذهب، تقول اشتري ذهب ليه؟ بحفظ الفلوس. يعني ايه كلمة بحفظ الفلوس؟ يعني الذهب بايه؟ بيزيد ولا يقل، فبيحفظ فلوس فين؟ في الذهب. هذا لا خلاف فيه انه فيه ايه؟ الزكاة. ماشي؟ هذا لا خلاف فيه ان فيه الزكاة. الخلاف فين؟ فيما لو اتخذه حليا قنية، فالجمهور على انه لا زكاة فيه. وبعض اهل العلم يذهب الى ان فيه الزكاة، وهو ظاهر مذهب احمد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. ماشي الى اخر مسألة. الان بقى على قول الجمهور اللي هم الذين ايه؟ لا يرون في الحلي زكاة. هيأتي الان وتدخل النية في موضعها. يعني ايه؟ عندها سلسلة وانكسرت، بتتحلى بها؟ لا. اذا ما اصبحتش حلي. وضعتها في بيتها، وضعها في البيت لانها ستلحمها، هتستخدمها بعد كده ولا عشان تحفظ بها المال؟ يبقى دخلت النية. احدى النيتين هتكون فيها زكاة على قول الجمهور، والثانية لا زكاة فيها. وضحت الصورة في المسألة؟ يبقى هو بيتكلم عن ايه يا اخواني الان؟ على مذهب الجمهور اللي هو بيرى ايه؟ واضح كده يا اخواني؟ لا زكاة في الحلي. ماشي؟ طيب كلمة لا زكاة في الحلي هذا اذا كان مال قنية حلي. طيب اتخذوا لحفظ المال للكنز، تحوشت العمر، يبقى فيه ايه؟ فيه الزكاة. هيأتي بعض المسائل تختلط فيها الايه؟ الامور. ايه اللي هيحدد المعنى؟ النية. قال: ومنها اذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح لم تجب فيه الزكاة، او بقصد كنزه. طب وإن لبسته المرأة؟ وإن لبسته؟ يبقى فيه ايه؟ الزكاة. قال: وجبت. يعني وجبت الايه؟ الزكاة. او لم يقصد استعمالا ولا كنزا اطلق. قال: فوجهان. اصحهما في اصل الروضة لا زكاة، لان الاصل ان الذهب يتخذ الايه؟ للحلي. طب لو هذا العرف تغير يبقى بحسب الايه؟ العرف. قال: ومنها لو انكسر الحلي المباح. انتبه، الحلي متى سيستخدم؟ طيب انكسر الآن بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ. يعني إيه إلى صوغ؟ كلمة صوغ معناها أنه بيتسيح مرة تانية ويعاد التصنيع، ده اسمه إيه؟ صوغ صياغة، ويقبل الإصلاح بالإلحام. ماشي، هيلحم ذهب بذهب أو بنحاس أو بما شابه. فإن قصد جعله تبرا، يعني قطع ذهبية زي ما احنا بنقول لأنسبيك، أو دراهم أو كنزه إن عقد الحول عليه من يوم الانكسار، يبقى ساعتها نقول إيه؟ إذا كان هذا يبلغ نصاب يبقى ينعقد عليك الإيه؟ الحول. حول الذهب الخالص اللي هو عيار 24 85 جرام، وحول الذهب غير الخالص زي 21 كم؟ 96 جرام، وحول الذهب عيار 18 114 تقريبا جرام. قال وإن قصد إصلاحه فلا زكاة، وإن تمادت عليه أحوال، مر حول وحول وحول، وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فوجهان أرجحهما الوجوب. طب ليه؟ لأن هذه القرينة تدل على أنه لا يريد فيه الكنية. هنقف عند هذا الحد عشان نصلي السنة إن شاء الله تعالى، ونكمل بعد صلاة الظهر.